القوة العلمية بها يبصر الطريق ويبصر آفات الطريق ويبصر معالم الطريق، وبذلك يتوقى الآفات والمعاطب والمهالك حتى يصل إلى منتهى الطريق. وقوة عملية وهي السير نفسه، فإذا كان الإنسان يعلم الطريق ويعرف آفاتها ويبصر أعلامها ولم يتحرك فلن يصل. إذن هاتان قوتان لا بد للسالك منهما: قوة علمية، هذه القوة العلمية إذا لم يحصلها الإنسان كان من الضالين، والقوة العملية إذا حصل الإنسان القوة العلمية ولم يحصل القوة العملية كان من المغضوب عليهم. ولذلك أنت تقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المراد بهم اليهود والنصارى. فقوم علموا ولم يعملوا، وقوم عملوا بغير علم، أي عملوا بجهل. فالذين عملوا بجهل هؤلاء ضلوا، والذين علموا ولم يعملوا هؤلاء أصابهم الغضب من الله سبحانه وتعالى واللعنة. إذن لابد للإنسان من العلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا كان جاهلا فإنه سيقطع مسافات طويلة طويلة طويلة ثم لا يحصل مبتغاه ولا يصل إلى ما يتمناه. فالإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة يقول: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود. الجهل ضد العلم، الجهل هو خلو النفس من العلم، والجهل منه ما هو بسيط ومنه ما هو مركب. فالبسيط أن الإنسان لا يعرف المعلومة تخلو نفسه من العلم بشيء ما. فإذا قلت لك: يا فلان، أي الشهور يصومها المسلمون فريضة من الله سبحانه وتعالى؟ فإن كنت جاهلا ستقول: الله أعلم. نقول لك: هذا جهل بسيط. أما الجهل المركب، أن يقول قائل: نصوم شعبان، فهو جهل وجهل أنه جهل، فصار جهله مركبا، فصار جهله مركبا. والعلم أن تقول في رمضان، هذا هو العلم. إذن الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب. لكان الإنسان لا يعلم شيئا عن الطريق التي يسلكها ولا يتوقع المعاطب والآفات والمهالك التي قد تعوق سيره في هذا الطريق، لأن الطريق إلى الله عز وجل كالطريق الحسية تماما. يعني وأنت مسافر في طريق ما، أنت خرجت من بيتك هذه نقطة البداية، ونقطة النهاية المكان الذي تريده بسفرك. في أثناء السفر قد تعترضك عوارض، قد ترى في هذا الطريق مطبات، قد ترى في هذا الطريق حوادث تمنعك من مواصلة السير، وقد ترى على جنبتي الطريق أيضا مزارع وبساتين وأزهار. فإن كنت لا تعرف لماذا خرجت من بيتك، قد تقف تشاهد هذه البساتين وتلك المزارع والأزهار، وتمضي على هذا الحال إلى أن تنتبه، فتجد نفسك قد فاتك الموعد الذي كنت تريد السفر لأجله. هكذا الإنسان في سيره إلى الله عز وجل أفات في الطريق، وأيضا فتن على جنبتي الطريق. فلا بد أن يكون الإنسان السائر إلى الله عز وجل عالما بالطريق بمعالمها، عالما بما سيقابله من آفات، حتى يتقي هذه الآفات وحتى يسلم فيصل إلى المراد. يقول الإمام القيم رحمه الله: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. تتعب وتتعب، ولكن ما المحصلة؟ ليس هناك محصلة. كذلك الإنسان الجاهل قد يتعب نفسه بأعمال لا يعملها أكثر الناس، ولكن هذه الأعمال لا يجد لها أثرا ولا يحصل لها ثوابا يوم القيامة، لأنها أعمال أحبطها الله سبحانه وتعالى. الأخ تقدم عشان تفضل، عايزين نعمل ورقة على المكيف إن محدش يسند يا أخوانا، عشان كل درس بنقول مرتين وثلاثة، رغم إن ده شيء يعني بديهي، يعني أنت لو عندك مكيف في البيت مش هتعمل عليه كده، مش هتسند عليه بظهرك، استحالة استحالة. فعايزين نعمل يافطة بس كده، عشان كل درس بنقطع الكلام ونقول يا أخوانا تقدموا يا أخوانا تقدموا. فالجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. ضرب أمثلة الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: فإن صاحبه الجاهل، الجاهل بالطريق، إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، هذا جاهل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته الحديث. يبقى إذن تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل، تقرب أولا بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك، ثم إذا أتممت الفريضة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنافلة. هذا الإنسان الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنافلة ويضيع الفريضة لم يعلم لماذا شرعت النافلة أصلا، يعني لماذا شرع الله سبحانه وتعالى النوافل. الله سبحانه وتعالى شرع النوافل في المقام الأول حتى تكون جوابر للنقص في الفرائض. يعني أنت الآن صليت المغرب، هل صلاتك هذه كتبت لك كاملة؟ هل كتبت لك هذه الصلاة صلاة كاملة أم هذه الصلاة صلاة ناقصة؟ ومتى تكون كاملة؟ كاملة إذا صليت على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وكنت في صلاتك على ما يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته باطنا. يبقى تجمع بين الظاهر والباطن، أنت بتركع وبتسجد ترفع، ممكن تكون مشابه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل أتممت الخشوع في هذه الصلاة؟ هل كنت في هذه الصلاة خاضعا لله سبحانه وتعالى، خاشعا، متدبرا لما يتلى عليك، متفكرا في هذه الآيات التي تسمعها، أم كان قلبك لاهيا غافلا؟ فإذا كنت بفضل الله صليت هذه الصلاة كما يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أبشر، فقد كتبت لك هذه الصلاة كاملة. وإذا لم تصلها فقد انتقص من صلاتك بقدر ما انتقصت منها، فتأتي النافلة لتجبر هذا الكسر، هذا النقص. أنت الآن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها، يعني الناس مختلفين، كما قال بعض السلف إن الرجل لا يكون بجوار الرجل في الصلاة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، كل واحد يبقى واقف جنبك، لكن صلاته كتبت له ورفعت وأنت صلاتك لم تثب عليها. حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر درجات الناس في الصلاة، فذكر من هذه الدرجات أن واحد صلاته يعاقب عليه، مش يعني حتى يثاب ولا تطلع لا له ولا عليه، لا، ده يعاقب على هذه الصلاة. إذن هذه النوافل شرعها الله سبحانه وتعالى، لماذا شرعها؟ ليجبر بها نقص هذه الصلاة، نقص هذه الصلاة اللي هي الصلاة المفروضة، كما في حديث أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يقول الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم به ما نقص من صلاته. إذن هذه النوافل إذن هي جوابر للنقص في الفرائض. أنت بتصوم رمضان، صمت عن الطعام والشراب والشهوة، هذا هو صوم الظاهر. طب وصوم الباطن؟ صوم الباطن أن تزكو نفسك وتطهر روحك، ويتأثر بذلك جميع جوارحك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب أنت صمت وامتنعت عن الطعام والشراب والشهوة، ولكنك جهلت ورفثت ونظرت إلى آخره، هذا ينقص الصوم، هذا ينقص الصوم. فتأتي النافلة صوم الست من شوال التي تتبع رمضان، صوم عرفة، صوم عاشوراء، صوم الاثنين والخميس، صوم أيام البيض، هذه النوافل تجبر هذا النقص في هذه الفريضة. قال وإما أن فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب. لكن قبل أن ننتقل إلى الثانية نقول هنا أصلا قاعدة ذكرها العلماء، وهي إذا تزاحمت المصالح فإن الإنسان يقدم الأهم فالأهم. إذا تزاحمت المصالح فالإنسان يقدم الأهم فالأهم. يعني أنت الآن مثلا أفطرت بعذر في رمضان، وجاء بعد ذلك رمضان الذي بعده ووافق هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس وأنت لم تصم هذا اليوم، الآن تزاحمت الفريضة مع مع النافلة لأنه لم يبقى بعد إلا هذا اليوم. هنا يجب عليك أن أنت تعمل أنت تصوم هذا اليوم، إن هنا المصالح المصالح تزاحمت. كذلك الفرض العيني والفرض الكفائي، مثلا أنت دخلت المسجد في آخر وقت العصر وبقي من الوقت مقدار ركعة من صلاة العصر ويدخل وقت المغرب، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ووجدت في نفس الوقت جنازة، أيهما تقدم؟ تقدم الفريضة، تقدم الفريضة، ولا تروح تصلي الجنازة تبقى ضيعت الآن الفريضة لأن وقتها سيخرج. وهكذا فهناك واجبات تعرف بواجب الوقت وإن لم تكن واجبا بالمعنى الاصطلاحي. يعني مثلا أيضا تلاوة القرآن أفضل الذكر، تلاوة القرآن أفضل الذكر، لكن إذا انصرفت من صلاتك أيهما أفضل؟ تقول أذكار ما بعد الصلاة ولا تقرأ القرآن؟ تقول أذكار. ليه؟ لأن هذه الأذكار كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، بل وعلم الأمة ذلك وحث الأمة ورغب في ذلك. أنت مثلا دخلت المسجد ووجدت درس علم، أيهما أفضل، تفتح المصحف وتقرأ أو تسمع درس العلم؟ لو فتحت المصحف وقرأت فأنت جاهل، أنت جاهل، ما عرفت واجب الوقت، وإنما الواجب عليك أن تستمع إلى درس العلم، لا سيما وأنت تعلم من نفسك أنك أجهل من أبي جهل، ما تعرف شيء في أي شيء، فتنشغل عن درس العلم بتلاوة القرآن يبقى ده جهل فوق الجهل. قدامك 24 ساعة وانت دخلت المسجد اجلس اسمع، اسمع الحلال والحرام، اسمع ما تزكو به نفسك. يبقى هذا هو عند تزاحم المصالح بنقدم الأهم أو الأهم فالأهم، أو عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب. عمل القلب هو الإخلاص والنية، الإخلاص والنية، والعمل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى لابد فيه من شرطين، الإخلاص والمتابعة. طيب أنت عملت بجوارحك ولكن غاب عن عملك هذا مواطأة القلب وهو الإخلاص، إذن غاب ركن من الركنين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلو قام الإنسان يصلي بجوارحه وغاب قلبه عن حضوره هذه الصلاة وعن التلاوة وعن المناجاة، العمل الآن بالجوارح لكن لكن غاب مواطأة القلب، فهذا أيضا من الجهل بالطريق. أنت تظن أنك إذا وقفت في الصلاة كالطفل الصغير الذي يقلد أباه أو أمه في الحركات أنك قد أديت الصلاة، لا، الصلاة عظيمة من أعظم العبادات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والخشوع في الصلاة واجب على الصحيح. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استدل الإمام ابن تيمية رحمه الله بهذه الآية وبغيرها على أن الخشوع واجب في الصلاة. والخشوع هو عمل القلب، وإنما تتأثر الجوارح بما في القلب. فإذا كان الإنسان يعمل بجوارحه وغاب قلبه عن حضور هذه العبادة، فهذا أيضا من الجهل بالطريق. يصلي كثيرا كثيرا ولكنه لم ينتفع بصلاته، لم ينتفع بصلاته. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. من هو يدخل في الصلاة ثم بعد ذلك لا يدري كم ركعة صلى، في حديث يحيى بن زكريا في الوصايا الخمس قال: وأوصيكم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذا صليتم إيه؟ لا تلتفتوا. الالتفات هنا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله نوعان: التفات الجوارح والتفات القلب. التفات الجوارح أنت تبص شمال يمين، ترفع عينك فوق، تخلي عينك تحت، تنظر هنا وهناك، هذا التفات. وهذا اختلاس يختلسه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن التفات في الصلاة. والتفات القلب، وهذا أعظم. هذا إيه؟ أعظم. يقول الإمام القيم رحمه الله: مثل ذلك كمثل رجل دعاه السلطان، دعاه السلطان فدخل ووقف بين يدي السلطان، أعجبه القصر المنيف، السلطان عمال يكلمه وعمال يبص شمال، النجفة الجميلة، الشباك المزخرف، المكتب ده إيه؟ ويعني ملتفت بعينيه وبراسه ووجهه، والملك عمال يكلمه وما فيهمش ولا كلمة من قاله. ليه؟ لأن الالتفات قلبه، لأن القلب مش حاضر الآن. فما عساه أن يفعل به الملك، يعني لو هو وقف كده حتى وقلبه مش معاه مش هيعرف الملك. لا، ده هو بيكلمه، ده بنقولت ايه، انا عارف انت قلت ايه، انا ما كنتش معاك ايه ليه. نفس الكلام، هذا هو الذي يريده الشيطان من الانسان، ان هو يلتفت ببدنه، فان عجز جعل التفاته بايه، بقلبه، وهذا اعظم الالتفاتين. وبذلك يأتي الشيطان للإنسان في الصلاة، يقول له اذكر كذا، اذكر حاجتك يوم كذا، اذكر الأمر كذا، حتى إن الإنسان يخرج من صلاته ولا يدري كم ركعة صلى. إذا كان يصلي وحده، إذا كان يصلي في جماعة لا يدري ما الذي قرأه الإمام. طيب أنا هسألكم، هل مرة صليت كده مع الإمام بعد ما خلصت الصلاة قلت الإمام كان بيقرأ بإيه؟ بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل. ما هو ده بسبب ايه؟ بسبب التفات القلب. تقول والله ما انا عارف الامام صلى بايه، ايه؟ فهذا التفات القلب. فهذا الانسان الذي يكثر من الصلاه وقلبه ملتفت، القلب لم يواطئ الجوارح، تعب ولا ما تعبش؟ تعب. ولكن هذا التعب ليس له ثمره، ليس له ثمره. قال: أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء. عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، وهذا هو الركن الثاني من ركني العمل المتقبل. إخلاص وإيه؟ ومتابعة. إخلاص وإيه؟ ومتابعة. أنت تعلم أن أول ركن من أركان الإسلام إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتضى هذه الشهادة أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر وأن تصدق بالخبر. يبقى الأخبار اللي بيخبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم تصدقها، إياك أن تكذب، إياك أن تكذب. وإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وإذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم تمتثل بالفعل أو الاجتناب، هكذا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو واجب، ثم يأتي الاقتداء به في النافلة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كل هذا أمر بإيه؟ أمر بالاقتداء، أمر بالإيه؟ بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى لابد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواسطة بين الخالق ومين؟ والمخلوقين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغك عن الله عز وجل. فإذا لم تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزنادقة اللي يقولوا لا نأخذ إلا بالقرآن، تقول له طب أنت بتصلي خمس صلوات إزاي؟ تصلي خمس صلوات إزاي؟ فهمني أنت بتصلي خمس صلوات إزاي؟ ولو حبيت تحج هتحج إزاي؟ أما تحب تزكي هتزكي إزاي؟ كل هذا لابد من تبيين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ضل الإنسان. الاقتداء لا يتم للإنسان في عمل من الأعمال إلا إذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا في كم أمر؟ في ستة أمور. في ستة إيه؟ أمور. يبقى الأمر الأول السبب، الأمر الثاني الجنس، الأمر الثالث الكم، الأمر الرابع الكيف، الأمر الخامس الزمان، الأمر السادس المكان. لابد أن تتوافق النبي صلى الله عليه وسلم في عملك هذا في هذه الأمور، وإلا كان عملك هذا مردودا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو إيه؟ رد. فهو رد، وهو رد له معنيان، فهو رد يعني رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى إذن لابد للإنسان في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. إذا كنت جاهلا بهذه الأمور قد تأتي بالعبادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، فتأتي هذه العبادة لغير هذا السبب. قد تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الكيف، قد تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الكم، قد تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان والجنس وهكذا. يعني مثلا واحد عايز يضحي فيقول لك التضحية ذبح وخلاص، فيسمع واحد جاهل في التلفاز يقول لك ممكن تضحي بديك، فهو يصدق الكلام ده يوم مضحي بديك. فحاجة اسمها يضحي بديك؟ ينفعش يضحي بديك. التضحية من الأنعام الثمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بديك في يوم الأيام ولا ديكين وثلاثة؟ ما كلمت ما حصلش. إنما التضحية من الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبعد كده ومن البقر ومن الإبل اثنين والبقر اثنين. يبقى هذه هي الأنعام التي يضحي بها الإنسان، لكن هو يضحي بديك هو هذا ليس من جنس ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يجعل ما ليس سببا سببا. لما يجي يحتفل مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله عيدا، هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب مولده عيدا من الأعياد؟ لا. يبقى أنت دلوقتي تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى إذن هذا الإنسان الذي عمل بالباطن والظاهر ولكن لم يتقيد بالاقتداء، هذا إنسان يمشي في صحراء وعلى ظهره جراب من رمل، شايل شوار رمل. طب انت في الصحراء عايز تاكل وتشرب، لو انت حبيت تاكل وتاكل وتشرب ايه؟ رمل. يعني انت تقلت ظهرك وما انتفعتش، ما انتفعتش بما تحمله. فهكذا الانسان، ولذلك العلم قبل العمل، كما قال الامام البخاري رحمه الله في صحيح، العلم قبل العمل. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استحالة، استحالة يسوي الله عز وجل بين إنسان تعلم واجتهد وأتعب نفسه في طلب العلم وإنسان آثر الراحة وآثر الكسل وآثر الفطور، والذي يصله من العلم هو الذي يعمل به، والذي لا يصل إليه لا يبحث عنه. هل يستوي هذا وذاك؟ أبدا. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان الله عز وجل طلب العلم. يعني إذا أحببت أن يستغفر لك الخلق جميعا اطلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وأن طالب العلم أو العالم لا يستغفر له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر والنملة في الجحر. يبقى كله بيستغفر لطالب العلم. فإزاي تزهد أنت في طلب العلم؟ إزاي تزهد في طلب العلم وتعطي العلم فضول وقتك؟ إن كان عندك وقت أهل المسألة ما فيش، لا لا. فالعلم هذا شيء عظيم، لأنه هو مفتاح العمل. أزينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الأفات أيضا الذي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله قوله أو همة إلى عمل لم يلاحظ المقصود منه. يعني لو سألتك ما هي الحكمة من فرضية الصيام، ستقول لي الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الحكمة هنا هي إيه؟ تحقيق التقوى. ولذلك دلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق تحقيق التقوى، سواء بقوله أو بفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان الذي يصوم لم يحقق التقوى فهو انبعث إلى عمل ولكن لم يحقق المقصود من هذا العمل. طيب الحج، الحج في دروس لا تحصى، منها مثلا أول درس الإخلاص، وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة إيه؟ لله. مع أن كل الأعمال لله عز وجل، إلا أن الحج والعمرة كان العرب يجعلون الحج موسما للتفاخر وموسما للتنابز وموسما وإلى آخره. فالله سبحانه وتعالى لفت أنظرنا إلى هذه القضية، قضية الإخلاص، وأتموا الحج والعمرة لله. إذا كان بقى اللي راح حج ده من أول ما راح دفع الفلوس بدأ ينشر على النت، يعني طالع مع شركة كذا ودفعت كذا، أول ما يخش بتاع مصور نفسه وهو بيدعي، هو بيدعيش ولا حاجة، يقول واحد صورني هو عامل إيده كده، هو بيدعيش عشان يقول لك سلام، ضيع المقصود. أهم مقصود. الحج ده زي عمل إخلاص، وأنت لازم الكرة الأرضية إيه؟ الكرة الأرضية كلها تعرف أنت رايح الحج. يا أخي روح حج واللي عرف عرف، ما عرفش عرفش. مثلا ذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. واحد بقى راح ليس له من حجه إلا الأكل والشرب، رايح بقى مع شركة 19 نجمة عشان يجي يحكي يقول لك احنا كنا قاعدين في مخيم في مكيفات، واللحوم بقى المشوية جابوا لنا خرفان بحالها كده، الخروف مشوي وحواليه كده حمام مشوي برضه محطوط كده وبعدين تروح على البوفيه المفتوح مش عارف ايه، وجابوا لنا الشيخ فلان عشان يدينا درس. بقى يحج ايه ده؟ هذا هو الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذن هذا لم يلحظ المقصود من العبادة. الصلاة اللي هي تكلمنا عنها، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هو ملوش دعوة بالصلاة غير إن هو الناس تقول فلان بيصلي ومواظب على الصلاة، وبص شوف الزبيبة اللي في قرطه قد إيه، إنما أخلاقه مش أخلاق مصليين، سلوكه مش سلوك مصليين للأسف الشديد. وهذا موجود في كثير ممن يصلون، ما عنده أخلاق ولا عنده أدب ولا عنده شيء مما ينبغي أن يكون عند المصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجده يمشي بالنميمة والغيبة والاستهزاء بخلق الله والسخرية. هل هذا هو عمل الصلاة في قلبك؟ لا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى هذه همة بعثت إلى عمل ولكن لم تلاحظ المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده. كما قلنا العمل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى لابد أن يتوفر فيه شرطان، ما هما يا عبد الله؟ أيوة، وإيه؟ ما اسمك يا عبد الله؟ ما هما يا عبد الله؟ بتسمع كلامه بيلقنك تتلقن كده، بقى ضعيف كده في عند المحدثين، يقول لك كان يلقن فيتلقن، يقول له محمد ابن، يقول له محمد ابن واسع، يقول له محمد ابن واسع، يقول لك لا ده خلاص ده ما عادش تاخد منه حاجه، لان ده ايه بيلقن فيتلقن. قل انت يا من، ما اسمك؟ سيف الاسلام، اسال الله ان يجعلك سيفا. ما هما ركن العمل المتقبل؟ ضيوف الشرف كتير النهاردة، أنت يا ضيف الشرف، أنت بتاع الأمس، قل ها زي ما قال تبعه، ها قل ها وإيه تاني؟ قل لهم أستاذ حسين الإخلاص والمتابعة، احفظها عشان ما تنساهاش. لو طلعت من الدرس ده بالكلمتين دول يبقى انت انتفعت. يبقى عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك عمل لابد فيه من الإخلاص والمتابعة. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى الإخلاص. وما معنى الإخلاص؟ الإخلاص هو تجريد العمل من كل شوب، يعني عملك يكون مين؟ لله سبحانه وتعالى وحده فقط. هذا هو معنى الإخلاص، أن يكون العمل لله وحده، أن يكون العمل لمين؟ لله وحده. والمتابعة زي ما قلنا تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، طيب لو واحد بقى بيصلي عشان الناس تقول عليه بيصلي، ها يعني هو جاي يصلي عشان الناس تقول عليه بيصلي، يبقى هنا بيصلي عايز الثواب من الله وعايز المدح من مين؟ من الناس. يبقى عمله دول وقتي عمله لله لوحده؟ لا، عمله لله ولغير الله، فعمله ده باطل مفسد. الرياء ده يفسد العمل، ده اسمه ايه؟ الرياء. والرياء ضد الإخلاص، والرياء ده شرك، شرك أصغر. شرك ايه؟ أصغر. يبقى إذا فعله فعل العبادة يريد بها أن يراه الناس فيمدحونه ويثنوا عليه، أو يكون له منزلة في قلوبهم، أو يعطوه مما في أيديهم، كل هذا ليس لله عز وجل. والله عز وجل في الحديث القدسي، احفظ الحديث يا عبد الله عشان أسألك الوقت على طول يا عبد الله، في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الأغنياء عن إيه؟ عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنت لما بتكون في الدنيا بتشارك واحد، بتشاركه ليه؟ لأن أنت مش عارف تشتغل لوحدك، لأما فلوسك قليلة، لأما هو عنده دماغ وأنت ما عندكش، لأما عايز واحد يساعدك. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك. إحنا بنشارك بعض عشان إيه؟ دينا مصالح مع بعض. ولذلك لو واحد يعرف يعمل مصلحة حد وما بيشاركش حد، يقول لك ما بحب يشارك حد، أنا مش عايز حد، أنا لوحدي. فالله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، عن الشريك. فالذي يجعل العبادة لله ولهذا الشريك، الله سبحانه وتعالى يقول: لا عبادتك ولا صاحبك ده، دول بقى يروحوا. فهذه هي الآفة التي تصحب العمل. طب لو واحد بقى بيصلي كده، بيصلي لله، وجا الشيطان قال له: فلان بيصلي، فلان بيبص لك اهو، بوريه بقى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف ان انت عالم وطالب علم، فرجه بقى. ورحت عامل كده برضه، ده رياء، ده يبطل العمل. طب جالك الشيطان كده، رحت قال: اعوذ بالله، انا اصلي لله، واستحضرت النية وصليت صلاتك صحيح، صلاتك ايه؟ صلاتك صحيح، لان دافعت ما هجم على قلبك من ايه؟ من الرياء. دافعت ما هجم على قلبك من الرياء. طيب بعد ما عملت العمل، صليت وانت قاعد في مجلس كده، قلت: والله انا صليت في المسجد الفلاني النهاردة صلاة التراويح وحصل كذا وكذا وكذا، عشان تعرف الناس اللي انت صليت صلاة التراويح. انا بالليل قمت الساعة 3، صليت ركعتين ومش عارف قدرت بجزء فيهما الى اخره. بس انت بعد ما صليت قلت الكلام ده، هل عملك هذا الان يصير فاسدا او لا؟ يصير فاسدا او لا؟ اجب يا تامر. فاسد. ليه يا تامر؟ هو عمله لله، بتفسده ليه؟ هو عمله لله. مش هو الوقت لما صلى كان بيصلي لله وانتهى العمل وهو لله؟ طيب لماذا تفسده؟ فين هو الإخلاص؟ ما الإخلاص كان معامل الأول، مش هو استصحب الإخلاص والمتابعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: هل الرياء بعد الانتهاء من العمل يفسد العمل أو لا يفسده؟ والراجح أنه لا يفسده، ولكن يأثم على ما طرأ من الرياء بعد العمل. هذا هو القياس كما يقول الإمام الغزالي. يبقى العبادة خلاص أخذ ثواب، لكن الرياء اللي بعد كده يأثم بينما الايه؟ طيب واللي بعد بقى العمل ما ينتهي، اللي هو هنا الإمام القيم يقول لك ايه؟ أو عمل لم يحترز من آفاده المفسدة له حال العمل وبعده. قلنا حال العمل الرياء ممكن، البدعة ممكن إلى آخره. طيب وبعد العمل الرياء ممكن؟ طيب وتاني ممكن بقى الإنسان بعد العمل يدل بعمله على الله عز وجل. يعني ايه يدل بعمله على الله عز وجل؟ الإدلال على الله عز وجل ده درجة زائدة عن العجب، ان هو يرى ان عمله هذا الذي عمله عملا صالحا يستحق عليه الثواب، كأنه يوجب على الله عز وجل ان هو يثيبه. هذا يفسد هذا العمل. إنسان أصابه الغرور، أصابه العجب، هذه أيضا آفة من آفات العمل. اطمئن بقى للعمل، اطمئن لعمله وقال أنا عملت هذا العمل لله عز وجل وهذا العمل يكفيني لدخول الجنة. أنا وخلاص يدوب كده بقى أعمل شوية أعمال بسيطة. هذا من آفات العمل، ما بقولش مفسدات، من آفات إيه؟ آفات ما بعد العمل. فتفطر بقى نفسه وتكسل عن العمل، هذا من آفات إيه؟ العمل، أو آفات ما بعد العمل. كل هذه آفات قد تكون بعد العمل. يعجب بعمله ويعجب بنفسه، يصيبه الفطور، يدل على الله عز وجل، يتكبر على الخلق بعبادته، يستطيل عليهم. انظر إلى قول الخليل إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا خليل الرحمن ترفع بيت الرحمن وأنت تخشى ألا يتقبل منك، وأنت تخشى ألا يتقبل منك. فهذا هو وجل القلب من عدم قبول العمل، وهذا علامة من علامات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي يعمل عمل بقى وفكر نفسه أنه هو كده عمل آخر حاجة وأنه واجب على الله عز وجل أن يثيبه، هذا إنسان مغرور، إنسان جاهل، يتعب نفسه في هذا الطريق الطويل ولا يحصل إلا القليل. يقول ومن آفات العمل أيضا المن والأذى. والمن والأذى ده يبطل العمل. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله سبحانه وتعالى ضرب له مثلا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الآية يبقى هذا من الآفات التي تكون بعد العمل، هو يمن بصدقته على الإنسان بعد ما يصدق عليه، أو إن هو يعينه بنفسه أو بجاهه يقول له أنت نسيت إن أنا يوم كذا عملت لك كذا وكذا، ده أنت ما بتمرش فيك، أنت كذا ضيعت عملك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. يا عم ما تعملش الصدقة دي اللي تتبعها بالأذى والكلام حلو، إنما تقول بقى أنا وأنا وأنا وأنا فعلت وكذا وكذا، هذا من المن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يبقى اجت الأمطار كده وانت شايف الحجر الأملس ده من بعيد على التراب، أرض زراعية جميلة، ينزل المطر المفروض يطلع زرع، يبص يلاقي الله ده المطر جه طير شوية التراب اللي عليهش دول وبقى حجر أملس مفروض زرع. هو كذا نفس نفس عمل الإنسان الذي يمن به ويؤذي غيره، إن هو يظن إن هو سيؤجر عليه ولكن يلاقي يلاقي هذا العمل أجرد من الثواب. أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة. يعني ايه مشاهدة المنة؟ كلمنا فيها كتير. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ده منا من الله عز وجل ولا لا؟ بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك إيه؟ هم الراشدون. وبعدين قال إيه؟ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يبقى ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى عليك. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. طب أعظم النعم إيه؟ نعمة الإسلام. يبقى دي منا من الله سبحانه وتعالى ولا؟ ولذلك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى دي منا من الله سبحانه وتعالى. العمل اللي أنت بتعمله لازم تشاهد فيه منة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك إلى هذا العمل. قرأت القرآن، ذكرت الله سبحانه وتعالى، صمت، تصدقت، وصلت رحمك، أعنت محتاجا، أغثت ملهوفا، كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وفي رواية إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي عطف قلبك لتعمل هذا العمل، فتشاهد هذه المنة، خاصة وأنت ترى غيرك قد حرم من هذا العمل، حرم من هذا العمل. ربنا سبحانه وتعالى مبني عليك اللي أنت بتقرأ كل يوم جزء من القرآن، غيرك ما بفتحش المصحف إلا في رمضان، وغيرك ما بفتحش المصحف أصلا. يبقى دي منة من ربنا سبحانه وتعالى عليك إنه شرح صدرك لتلاوة القرآن. أنت تقول أذكار الصباح والمساء، غيرك بينام أصلا لحد ما الشمس تطلع، ده في أذكار صباح ولا في أذكار مساء. أنت ربنا سبحانه وتعالى من عليك بصلاة الفجر، وقبل صلاة الفجر صليت السنة، والسنة الوحيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وغيرك بينام بيشخر إيه؟ وانت بتصلي الركعتين اللي هم خير من الدنيا وفيها. يبقى دي منا من ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى بعث نفسك، لان الله سبحانه وتعالى قادر على الا يبعث نفسك. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق باب علي وفاطمه وقال الا تصليان بالليل، فعلي ماذا اجاب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله انفسنا بيد الله ان شاء بعثها. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن احنا نصحى يصحينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالله سبحانه وتعالى بعثك في هذا الوقت لتصلي ركعتين بالليل، تصلي السنة، تصلي الفجر، تحضر صلاة الجماعة، تحضر درس من دروس العلم. كل هذه منن من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تشاهد منة الله سبحانه وتعالى عليك في هذا العمل، فتحمد الله سبحانه وتعالى وتعلم أنك لا حول ولا قوة لك إلا بالله. لا تحول لك من معصية إلى طاعة، ولا قدرة لك على طاعة إلا بفضل إيه؟ إلا بفضل الله سبحانه وتعالى عليك. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى التثبيت ده من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى يثبتك على العمل الصالح وتكون مستقيما على ما اراد الله سبحانه وتعالى منك، لا تزيغ يمنة ولا يسرة، انت على الطريق. هذا ثبات من الله عز وجل، لابد ان تشاهد منة الله سبحانه وتعالى فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر آفات الطريق والجهل بها، قال رحمه الله أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه. أي عمل كما تقدم أنت لم توفه حقه وأنت لم تأتي به على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لو قوم صلى ركعتين كده أقصر ركعتين، هتجيب الركعة الأولى تمام وركعة ونص تمام، وهتجيب برضو في آخر حاجة هتحدث نفسك. يبقى أنت الآن شاهدت التقصير ولا ما شاهدتش التقصير؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الصلاة نقول إيه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه ده؟ استغفر الله من إيه؟ من التقصير في هذه الصلاة. وفي الحج لما بعد ما نخلص الحج الله سبحانه وتعالى يقول واستغفر الله واستغفر. ليه؟ لأن أنت قصرت في حجك ده. بل بعض الناس زي ما قلنا ملوش من هذا الحج غير إيه؟ التعب والسفر والمصاريف اللي صرفها. يعني لما واحد يروح يحج وطول الحج ما فيش وراه غير الشيشة، أخذها معاه من هنا من بورسعيد، وعمال يشرب شيشة وأخذ سجاير معاه وغيبة ونميمة وفتح التلفزيون ويتقلب هنا وقلب. أنت راح تعمل إيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنت ما عرفش المقصود بقى من الحج. ما عرفش المقصود من الحج. قال فلم فيقوم بعده مقام الاعتذار منه، لأن لو رأى تقصيره سيقوم إيه؟ مقام الاعتذار ويستغفر الله سبحانه وتعالى، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان. دائما كلمة النصيحة أنا بنفهمها غلط. النصيحة أنت فكر النصيحة أنت تقول لواحد كذا، لا، النصح المراد به إصلاح الشيء. ولذلك الإبرة بنسميها منصحة لأنها بتصلح إيه؟ الثوب. فمعنى إن هو يقول لم يوفي حقه من النصح والإحسان، يعني من الصلاح والإحسان، من الصلاح إيه؟ والإحسان. وهو يظن أنه وفى، وهو يظن أنه إيه؟ وفى. زي ما قلنا إنه ممكن يصلي الصلاة أو يصوم الصوم أو يحج الحج وهو يظن أنه إيه؟ أتى به على الوجه الأكمل وهذا لم يحدث. يقول فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، ما في ثواب، أو لو في ثواب هيبقى ثواب قليل. فلذلك الجهل بالطريق وأفات الطريق والمقصود يتعب الإنسان ثم لا يحصل إلا القليل من الثواب. فوجب على السائر إلى الله عز وجل أن يسير بهاتين القوتين، قوة علمية وقوة عملية، يتعرف على آفات الطريق ويعرف أيضا أعلام الطريق، يعرف مفسدات الأعمال ويعرف محبطات الأعمال من باب أولى، يعرف أيضا الأولويات من الأعمال عند تزاحم المصالح، ماذا يقدم وماذا يؤخر. وكل هذا لا يأتي إلا بالعلم النافع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.